الحمد لله الذي جعل القرآن روحاً تحيا به الأرواح والأبدان، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال عنه ربنا العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فيا أيها المستمع الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أيها المستمع الكريم، افتتحت سورة الحديد بتنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به، وبالثناء عليه تعالى بما هو أهله، وببيان جانب من صفاته الجليلة الدالة على وحدانيته وقدرته وعزته وحكمته وعلمه المحيط بكل شيء. افتتحت بقوله عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله سبح من التسبيح، يقول الله تعالى آمرا بالتسبيح: سبح اسم ربك الأعلى، ويقول سبحانه: فسبح باسم ربك العظيم، ويقول: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فما هو التسبيح وما معنى التسبيح؟ التسبيح أصله الإبعاد عن السوء، من قولهم: سبح فلان في الماء إذا توغل فيه، وسبح الفرس إذا جرى بعيدا وبسرعة. والمعنى: نزه الله تعالى وعظمه وخضع له وانقاد لمشيئته جميع ما في السماوات والأرض من كائنات ومخلوقات لا يعلمها إلا هو سبحانه وسبحانه. وقد جاء التسبيح تارة بصيغة الفعل الماضي سبح كما في هذه السورة، وكما في سورتي الحشر والصف، وتارة بصيغة المضارع يسبح كما في سورتي الجمعة والتغابن، وتارة بصيغة الأمر كما في سورة الأعلى سبح، وتارة بصيغة المصدر سبحانه كما في سورة الإسراء. والمراد بالتسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. وقد يرد التسبيح في مواقف لتنزيه الله تعالى ولنفي كل سوء متوهم في العقول، كما في قوله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكما جاء في تسبيح يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت، حيث إنه نبي مرسل خرج عن قومه بعد أن غضب عليهم لعدم إيمانهم بالله، وقبل أن يؤذن له بالخروج، وظن أن لن يضيق الله عليه، وظن أن لن نقدر عليه، فكانت عاقبته أن التقمه الحوت وهو في ظلمات بطن الحوت. كان ينزه الله عن أن يكون وقوعه في بطن الحوت ظلما وبغير حق، فكان يسبح الله وينزهه عن كل سوء وعن كل ظلم، وينسب الظلم إلى نفسه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو عليه السلام يؤكد نسبة الظلم إلى نفسه، وبأنه هو من أوقع نفسه بسبب مخالفته، وينزه الله. وكان تنزيهه سببا في إخراجه من بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهكذا أصحاب الجنة الذين أبيدت جنتهم بسبب عزمهم على حرمان المساكين منها، فإنهم نسبوا الظلم إلى أنفسهم، ونزهوا الله عن كل سوء وعن الظلم. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وهكذا الملائكة الكرام عندما أمرهم الله أن ينبئوه بأسماء المسميات، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فإنهم نزهوا الله عن الجهل بأسماء المسميات، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهكذا أيضا عيسى عليه السلام يوم القيامة عندما يسأل: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. وهكذا موسى عليه السلام عندما أفاق بعد الصعق فإنه نزه الله وسبحه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهكذا عباد الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فإنهم ينزهون الله عن العبث ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتسبيح كثيرا ما يقترن بموقف قد يتوهم معه شيء مما لا يليق بجلال الله، فالله سبحانه وتعالى له التسبيح، فهو منزه عن كل نقص وعيب، فهو العظيم العزيز الغني الكريم المتعالي الذي ليس من شأنه فعل النقائص ولا الاتصاف بها سبحانه. سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد وما ربك بظلام للعبيد. فإذا وسوس إليك أيها المستمع الكريم أيتها المستمعة الكريمة الشيطان في حق الله شيئا مما لا يليق بجلال وعزة الله فقل سبحان الله، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.